لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب من فضائل نساء قريش. قال: باب من فضائل نساء قريش. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل، وفي لفظ: صالح نساء قريش، وفي آخر: صالح نساء قريش، وفي آخر: نساء قريش. أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. قال: خير نساء ركبنا الإبل. قال: وفي لفظ: صالح نساء قريش، وفي آخر، يعني رواية أخرى: نساء قريش. أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. باب من فضائل نساء قريش، يعني هذا بعض ما ورد في فضائل نساء قريش رضي الله عنهن. والمقصود هنا بنساء قريش أي النساء المؤمنات من نساء قريش، وقد أسلمت والحمد لله قريش كلها بعد الفتح، ولم يعني يبقى في قريش بعد ذلك كافرا من أهل يعني مكة ومن قريش. قال: خير نساء ركبنا الإبل. في قوله ركبنا الإبل يعني يقصد خير نساء العرب، أو خير النساء، يعني تقدير الكلام، يعني خير نساء ركبنا الإبل. وكمل الحديث يعني نساء قريش. المقصود بركبنا الإبل يعني ماذا؟ أن نساء العرب، نساء العرب، إذ أن غير العرب لا تركب نساؤهم الإبل، لا تركب نساؤهم الإبل. فكما جاء في خبر وصحيح: ما ركبت مريم عليها السلام إبلا، يعني ما ركبتش إبل. لا يعرف في غير العرب إنه النساء بتركب الإبل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل، يعني خير النساء نساء العرب. وعليه فأخذ العلماء من هذا الحديث أن العرب هم خير الناس، أن العرب خير الناس، ونساؤهم خير نساء الناس. أين؟ قال: وفي لفظ: صالح نساء قريش، وأفضل نساء العرب عموما نساء قريش. قال: وفي آخر: نساء قريش. قال: أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. في بعض الروايات: أحناه على ولد في صغر، أحناه على ولد في صغر، يعني الحنو هو الشفقة. يعني تتميز نساء قريش بالشفقة العالية جدا على الأطفال، سواء أيتام أو غير أيتام. في الرواية الأخرى: أحناه على صغير، أو على ولد في صغرهم. فتتميز نساء قريش بالرأفة الشديدة جدا والشفقة الشديدة جدا على الأولاد، مع سبحان الله العظيم ما يتصفن به من شدة يعني الطبيعة وشدة يعني الحال عندهم من يعني طريقة المرأة، بخلاف مثلا نساء الأنصار. يعني نساء قريش معروف عنهن الشدة، وربما ارتفاع الصوت وقوة الرد على الرجال ونحو ذلك ونحو ذلك. وإلا عمر رضي الله عنه، يعني في إشارة لما ذكرته، عمر رضي الله عنه في حديثه الطويل في البخاري الذي بوب له البخاري رحمه الله فيما أظن باب نصيحة الرجل ابنته لأمر زوجها، فحديث عمر الطويل اللي بينصح فيه حفصة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث اللي فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم آلم النساء وكذا ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه أن عمر لما أراد أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجه من يعني حالة الحزن والهم التي كانت تنتابه صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو رأيتنا نحن معاشر يعني الرجال من قريش لما قدمنا المدينة طفقت نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، من أدب نساء الأنصار، آسف أنا اللي اختلط، معلش أنا اللي عكست المعنى، إن نساء قريش ما تردش على الزوج ولا ترفع صوتها ولا تشتد ولا كذا، بخلاف نساء الأنصار رضي الله عنهن. الأنصار فيهم يعني لين أكثر من رجال قريش، الأنصار الرجال فيهم لين أكثر من رجال قريش، رجال قريش فيهم شدة، ليه؟ إنهم بيتعاملوا مع الإبل وبيتعاملوا مع يعني الغنم ونحو ذلك، بخلاف رجال الأنصار رضي الله عنهم وأرضهم بيتعاملوا مع الزراعة والفلاحة وكذا، ففيهم رقة. فالنساء الرجل الرقيق أحيانا النساء تقوم تشتد عليه في الكلام ونحو ذلك، لأنه رقيق ولطيف كده ونحو ذلك. فعمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيت نساء، لو رأيتنا معاشرة يعني أهل أو القرشيين لما جئنا فجعلت نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، إن بقوا يزعقونا ويردوا علينا يعني زي ما نساء الأنصار بيردوا على أزواجهم. الخلاصة يعني ما أردت أن أذكره وهو أن نساء يعني قريش أفضل نساء العالم في الجملة، يعني أفضل نساء العالم، فالعرب أفضل الناس، ونساء العرب أفضل النساء، ونساء قريش أفضل النساء على مستوى العرب وغير العرب في الجملة، وإلا قد تكون من غير نساء العرب أو من غير نساء قريش من هي أفضل من سائر النساء هي بوحدها بمفردها، مثلا كمريم عليها السلام وكآسيا، فهن لسنا من العرب لكن أفضل من عموم نساء العرب دون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل المذكور بين العلماء في ذلك. قال: خير نساء ركبنا الإبل، وفي لفظ: صالح نساء قريش، وفي آخر: نساء قريش. صالح نساء قريش أو تقييده الإطلاق الموجود في الأول خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، اتقيد بالرواية الثانية صالح نساء قريش، النساء الصالحات دول خير النساء على مستوى العالم كله. قال: أحناه على يتيم في صغري، دي عوامل بقى ودواعي تفضلهم، أحناه على يتيم في صغري يعني أكثر النساء شفقة على الأولاد وتربية الأولاد نساء قريش، وأرعاه على زوج في ذات يده، أرعاه على زوج في ذات يده، يعني هذه أو نساء قريش أحسن النساء رعاية لحق الزوج، أحسن النساء رعاية لحق الزوج، ويعني حسن تربية أولاده والمحافظة على بيته ونفقته وكذلك رعاية حقه، فهذا مما جعل النساء يعني قريش أفضل النساء، أفضل النساء. فهذا الحديث فيه منقبة وفضيلة لصالحات نساء قريش ولنساء قريش في العموم. ثم قال: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه المؤاخاة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجراها بين أصحابه بعد الهجرة مباشرة، بعد الهجرة مباشرة، إذ أن المهاجرين لما هاجروا ما كانوا يملكون شيئا، ليس لهم مال ولا بيوت، بل وبعضهم ليس له أهل، فقد هاجر كثير منهم وترك ماله وولده وأهله ولا شيء له، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم، بين المهاجرين وبين الأنصار. وهذه المؤاخاة مقتضاها التوارث والنصرة، التوارث والنصرة يعني يكون بينهم نصرة في الدين ومحبة وأخوة وتوارث. يعني إذا مات الرجل من الأنصار ورثه المهاجري أو العكس، إذا مات المهاجري ورثه الأنصاري. فكان هذا نوع من علاج مجتمعي لأزمة اجتماعية، وهي أن المهاجرين لما هاجروا ما عندهم مال ولا عندهم شيء، فصار المهاجري في حاجة. فبدل ما كل شوية المهاجري ده يقعد يدور على حد يساعده، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، كل اثنين كده يأخي بينهم، كل اثنين يأخي بينهم، كل اثنين يأخي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمقتضى هذه المؤاخاة كما ذكرنا التوارث والتحالف. أي نعم. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة ابن الجراح وبين أبي طلحة. أبو عبيدة قرشي مهاجري، وأبي طلحة هذا أنصاري رضي الله عنه، وكان من أغنياء يعني الأنصار، كما آخى كذلك بين سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. وكما ذكرنا كان مقتضى هذه المؤاخاة التوارث، وقد نسخت هذه المؤاخاة من جهة التوارث في العام الذي بعده، في العام الذي بعد ذلك لما نصرهم الله عز وجل في بدر وحصلت لهم الغنائم، وحصلت لهم الغنائم. وقيل لما نزلت آيات المواريث، آيات المواريث نسخت هذه المؤاخاة التي كانت تقتضي التوارث، وبقيت المؤاخاة المعنوية في جهة النصرة والمحبة والتناصر في الخير. قال وعن أنس رضي الله عنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. يعني كان هذا المجلس الذي عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤاخاة كان في داره التي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هناك رواية أخرى ذكرها مسلم في الأصل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. لا حلف في الإسلام، يعني لا تحزب ولا تحالف في الإسلام. طيب هل هذا ينفي يعني الاجتماع على الخير واجتماع على نصرة الدين والاجتماع على العمل الصالح والتعاون على البر والتقوى؟ الجواب لا، بل ليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام يعني نفي التحالف على إطلاقه، إنما المقصود نفي التحالف الذي يكون فيه مخالفة لأمر الله أو منع لشرع الله عز وجل. الناس يتنصر يعملوا حلف، يعملوا حزب مثلا، حزب ده أو الحلف ده أو الجماعة دي تحارب دين الله عز وجل، تريد منع مثلا شرع الله أو أحكام الله أو كذا أو نحو ذلك. أي حزب، أي حلف قائم على هذه المبادئ وهذه الأصول والعياذ بالله فهو حلف جاهلي، يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، أي لا حلف على هذا النحو، إن الناس تتحالف على لا شريعتي مثلا، لا إن إحنا المواطنة الديمقراطية الكذا ماذا مثل هذه المعاني، ويحارب من خلال هذا الحلف أو هذا الحزب كل من يدعو إلى إقامة الدين أو أحكام الدين أو نحو ذلك. هذا الحزب هو الذي حذر الله عز وجل منه، هذا التحزب، هذا التحالف هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحزب والتحالف لنصرة الدين فهذا أمر محمود. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول بعد يعني ما ذكر هذا الحديث الإمام مسلم يعني ويعلق عليه الإمام النووي رحمة الله عليه يقول والمراد به حلف التوارث، والحلف على منع ما على ما منعش من على منع الشرع، الحلف على منع الشرع، إنه يمنع الشرع يمنع الأحكام، الناس تتحالف على ذلك. ولذلك قال بعدها النووي وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ. فهذا باق لم ينسخ، وده يشهد لمشروعية العمل الجماعي لنصرة الدين. إن كل اجتماع، كل تحالف، كل تحزب لنصرة الدين هذا محمود. يقول تاني الإمام النووي، أقول: وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى، التحالف على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باق لم ينسخ. اللي نسخ ماذا؟ الذي فيه التوارث والذي يكون فيه منع الشرع أو يتحالف الناس لمحاربة الشرع أو منعه. أين؟ إذن فباب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم نسخ المؤاخاة التي تقتدي التوارث، وبقيت المؤاخاة التي تقتدي التعاون على البر والتقوى، مناصرة الدين ونحو ذلك. ثم قال: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. قال: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. هذا يظهر من الحديث أكثر. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، يعني صلوا المغرب، قالوا نقعد في المسجد لغاية ما نصلي العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا صلى الله عليه وسلم، بحكم ان بيته قريب من المسجد، ملاصق للمسجد، فسمع اصواتهم. فقال: ما زلتم ها هنا؟ قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو أصبتم. وفيه استحباب البقاء في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يفعل ذلك. قال: أحسنتم، أصبتم، أصبتم الخير يعني. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية أو جواز رفع النظر إلى السماء، وأنه لا بأس إذا دعا ونظر إلى السماء. قال: فقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة للسماء، يعني دليل على بقائها وعدم زوالها. فإذا طمثت النجوم وانكدرت النجوم كما أخبر الله في القرآن، كان هذا دليل على زوال السماء، دليل على زوال السماء. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. يعني إن السماء لو ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، والمقصود ما توعد يعني من قيام القيامة وحدوث الأحداث الجسام يوم القيامة وانتهاء العالم. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. أنا أمنة لأصحابي، علامة على بقاء الأمن في أصحابي. فإذا ذهبت أنا، مات صلى الله عليه وسلم، أتى أصحابي ما يوعدون. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من العرب واختلاف القلوب ونحو ذلك، مما أنذر به صلى الله عليه وسلم صريحا، وقد وقع كل ذلك. سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذه الأشياء، وهي كما قال النووي رحمة الله عليه: الفتن والحروب وارتداد العرب واختلاف القلوب ونحو ذلك، مما أنذر به صريحا صلى الله عليه وسلم. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد. طالما الصحابة موجودون في الناس فلا تزال في الناس أمنة، وإن كانت أقل من الأمنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تزال في الناس أمنة. فإذا ذهب أصحابي أتى الناس من بعدهم ما يوعدون. قال النووي يعني من ظهور البدع والمحدثات في الدين والفتن فيه وظهور الروم وغيرهم عليهم، يعني ظهور الروم يعني علو الروم وغلبة الروم للمسلمين وغير الروم كمان، الفرس وعباد الأصنام والمجوس والعياذ بالله. قال وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، إنه إذا ذهب أصحابي حصل هذه الأمور، وحصل وقد وقعت هذه الأمور وأكثر منها قد وقع. وهذه كلها أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة أمنة، وفيه أن بقاء الصحابة في الأمة أمنة، وهذا الحديث يشهد لفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وجود الصحابة في الناس فضل وأمنة وأمان للناس. ولذلك يأتي الباب الذي بعده يؤكد هذا المعنى. قال النووي وقال المنذري رحمه الله تعالى، قال باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا أيضا تبويب النووي رحمة الله عليه. قال باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هنا هيشير إلى مش فضل الصحابة فقط، فضل الجيل الثاني بعد الصحابة والجيل الثالث. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، يغزو فئام، الفئام الجماعة. هيأتي على الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هيأتي على الناس زمان يغزو في سبيل الله يعني جماعة من الناس، فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لهؤلاء فيكم حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله يستدل بهذه العبارة على قول من قال أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة فهو صحابي، خلافا لمن منع ذلك وقال أن الصحابي هو الذي تكثر صحبته، وأنه يكون لابد أن يكون قد خالط النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وهذا قول يعني مرجوح، والصحيح أن الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف طبقات الصحابة. ويشهد لذلك هذه العبارة، قال فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يرى النبي صلى الله عليه وسلم دي فضل كبير جدا له، مجرد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل كبير جدا. قال فيقولون نعم. قال فيفتح لهم، فيفتح لهم إن الصحابة موجودون، وهذه بركة، إما أن الله عز وجل يجعل هذا سبب في حصول النصر، وإما أن الناس هم أنفسهم إذا علموا وجود الصحابة فإنهم يقبلون منهم ذلك ويقولون قبلنا الإسلام، ويكون هذا فتح بوجود الصحابة في هذا الجيش. قال فيفتح لهم. قال ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم أصحاب هذا الفضل، وهو من رأى رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التابعين الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. قال ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صحب، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تابعي التابعين، يعني يقصد تابعي التابعين اللي هو الجيل الثالث. قال فيقولون نعم فيفتح لهم. فهذا الحديث فيه فضل القرون أو الأجيال الثلاثة الأولى. الجيل الأول جيل الصحابة، الجيل الثاني جيل التابعين، الجيل الثالث جيل تابع التابعين رضي الله عن الجميع. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده ما يدل على ذلك صراحة. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وفي رواية: ثم يجيء أقوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلونهم. القرن الذين يلونهم، القرن اختلف العلماء في تقديره على أقوال كثيرة جدا تصل إلى نحو 10 أقوال. بعضهم يقول القرن هو القبيلة التي تنتهي، بعضهم يقول القرن هو الجماعة المصاحبة المواكبة المعاصرة لبعضها إذا انتهت، ده يسمى قرن. بعضهم يقول القرن سنوات معدودة معينة، يقول 40 سنة، وبعضهم يقول 100، بعضهم يقول 120 ونحو ذلك. وإن كان مشهور أن القرن نحو 100 عام، نحو 100 عام، وهذا يعني استقرأه العلماء بعد ذلك من خلال يعني الخيرية التي كانت في السنوات 300 الأولى من الإسلام، من عمر الإسلام، القرون 3 الأولى. وإن كان الإمام النووي رحمة الله عليه يقول أن القرن يقصد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الأول، فإذا انتهى الصحابة خلاص انتهى القرن ده، ثم الذين رأوا الصحابة، فإذا انتهى هؤلاء انتهى القرن الثاني، ثم الذين رأوا التابعين، فإذا انتهى هذا القرن انتهت القرون 3 الخيرية. يبقى الصحابة خير القرون، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين، وهذا الذي يبين ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم يجيء قوم بعد يعني القرون الخيرية دي، يبدأ بقى يظهر النقص، النقص يظهر بقوة في الناس. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. الواحد منهم شهادته تسبق يمينه، أو يمينه تسبق شهادته. الفقهاء لهم كلام وتفصيل يعني لا يسع الكلام فيه الآن، لكن في الجملة بعض الفقهاء يتكلم فيه إنه الشهادة لا يلزم أن يكون معها يمين، وبعضهم يقول لا أبدا، الشهادة تعظم باليمين، إن القاضي يقول للشاهد احلف بالله ثم اشهد. وبعض الفقهاء يقول لا، الشهادة لا يعني لا يكون معها يمين. اللي بيقولوا ما يكونش معها يمين بيستدلوا بمثل هذا الحديث، وهو: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني عنده جرأة على الشهادة، حتى أنه يكاد مرة يقدم الشهادة ومرة يقدم اليمين. واللي بيقولوا في يمين بيقولوا لا، ده هو من جرأته تختل عنده بحيث أنه يشهد الأول قبل ما يحلف. لكن يعني خلاصة الكلام أنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ما بعد هذه القرون الخيرية يظهر النقص في الناس بشهادة الزور، بالجرأة على الشهادة ونحو ذلك. فيبقى ذلك يعني أو يبقى في ذلك أن خير قرون الناس وخير الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين بعدهم وهم التابعون، ثم الذين بعدهم هم تابعوا التابعين رضوان الله على الجميع. نقف على باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.